الذين ادعوا الإيمان. قال عز وجل يزعمون، الزعم في العادة أنه يكون القول من الإنسان غير الصادق، فالله تعالى وصمهم بالكذب. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهو القرآن وما أنزل من قبلك، مما نبه الله تعالى به على ما نزل في الكتب السماوية السابقة عند أهل الكتاب، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ومر معنا تعريف الإمام ابن القيم رحمه الله للطاغوت، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل من حاكم إلى غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا به. فإن التحاكم يجب ألا يكون إلا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذم الله تعالى من عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما، ووصفه بالطاغوت والباطل، وأن الله تبارك وتعالى أمرهم أن يكفروا بكل ما سوى الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. من خالف ما أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، حكم بينهم غير شريعة الله اتباعا لهواه أو طمعا في دنياه، فهذا قد خدش إيمانه كأنه كذب بشيء من الإيمان. وإن زعم أنه مؤمن وإن زعم أنه مسلم، لكن هذا الفعل منه وهو التحاكم إلى غير الله تعالى ورسوله، إلى غير ما شرع الله تعالى ورسوله، هذا من النواقض للإيمان أو النواقص التي تبين نقص إيمان العبد، لأن الله تعالى قد أمر أن يكفر بالطاغوت. فالكفر بالطاغوت يقابل الإيمان بالله، كما قال الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذا لم يكن هذا موجودا لم يكن العبد موحدا، إذا لم يكن المؤمن كافرا بالطاغوت الذي هو ما يضاد قول الله تعالى ورسوله، فإن إيمانه لا يكون تاما، لأن الله تعالى أخبر أن الاستمساك بالعروة الوثقى لا يكون إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يزين الشيطان للناس التحاكم إلى الطاغوت، ويخبر الله عز وجل أنه مما أضل الله عز وجل به الشيطان، ووصف هذا الضلال بالبعد، يضلهم ضلالا بعيدا، يعني أعظم الضلال وأبعد الضلال هو هذا. فهذه الآية قال أهل العلم فيها أربعة أمور: أولا أن تحكيم غير شرع الله من إرادة الشيطان، من عمل الشيطان وتزيينه. الثاني أنه ضلال. الثالث أن الله تعالى أكده فقال يضلهم ضلالا، هذا تأكيد. والرابع أن الله تعالى وصفه بالبعد عن الهداية، بالبعد عن الهدى والهداية، فسبحان الله ما أبلغ القرآن في هذا الموضع. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يبين الله عز وجل صفة المنافقين، يبين عز وجل صفة المنافقين أنهم يأبون التحاكم إلى ما أنزل الله وإلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصدون ويعرضون إذا دعوا إلى التحاكم إلى الله وإلى رسول الله. التحاكم إلى الله يعني التحاكم إلى كتاب الله، والتحاكم إلى الرسول يعني التحاكم إلى سنته، التحاكم إلى كلامه وما توجبه نصوص القرآن والسنة من الأحكام الشرعية. إذا دعوا إلى ذلك فإنهم يأبون ويعتمدون على غير ذلك من كلام الخلق أو ربما من العادات أو القوانين التي اخترعوها من عند أنفسهم، فيأبون الانقياد إلى الله تعالى ورسوله، إلى ما أنزل الله ورسوله، ويميلون إلى ترك العمل بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله في واقعهم وفي حياتهم. وقوله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، ما هو الفساد؟ قال أهل التفسير الفساد في الأرض المعاصي والآثام، كل من عصى الله عز وجل أو أمر بمعصية الله في الأرض فقد أفسد في الأرض بعد إصلاحها، لأن صلاح الأرض وصلاح السماء وصلاح الدنيا والآخرة إنما هو بطاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قصة يوسف لما اتهموهم بالسرقة ماذا قالوا؟ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا إيش لنفسد في الأرض. فالسرقة إفساد في الأرض، وهكذا كل معصية، كل معصية هي من الفساد في الأرض. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فهذه الآية تدل على أن كل معصية في الأرض هي من الفساد، هي من الفساد في الأرض. وأعظم الفساد في الأرض الشرك، لأن السماوات والأرض إنما قامتا بالتوحيد، قامتا بلا إله إلا الله وبتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا فأعظم الفساد في الأرض هو الوقوع في الشرك أو الدعوة إليه، ولو كان صاحبه يتظاهر بالإسلام ويتظاهر بالصلاة، فإذا دعا إلى الشرك أو إلى دعاء غير الله أو إلى الذبح لغير الله أو الطواف بغير بيت الله أو غير ذلك من صور الشرك فهو من المفسدين في الأرض، وإن كان يظهر الصلاة وإن كان يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويعتمر فهو من المفسدين في الأرض، لأنه يدعو إلى أعظم الفساد في الأرض وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. إذن في هذه الآية تحذير من الفساد الذي هو سائر الذنوب والمعاصي، ومنها تحكيم غير شرع الله، اتباع الآراء، اتباع الرأي، واتباع أقوال الناس أو تحكيم الشرائع السابقة المنسوخة الباطلة، نسأل الله العفو والعافية. فمن رزقه الله سبحانه وتعالى الإيمان بالله عز وجل وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم ووهبه عقلا كاملا فإنه ينقاد إلى ما أمر الله به من تحكيم كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقريب من هذه الآية قول الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال أبو بكر بن عياش: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد، قبل الإسلام كان الناس في فساد، فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. كل من دعا إلى خلاف ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فهو من المفسدين في الأرض، وكما قلنا إن أعظم الفساد في الأرض هو الشرك بالله، بل فساد الأرض والسماء وجو السماء والبر والبحر والدنيا والآخرة إنما يكون بالشرك بالله تعالى وعبادة غير الله، ثم طاعة غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم الفساد في الأرض. والطاعة لغير الله تعالى ولغير رسوله يجب أن تكون طاعة مقيدة، مقيدة بماذا؟ مقيدة بالمعروف، والمعروف كلمة تعني ما عرف حسنه في الشرع أو ما عرف مطابقته أو موافقته لرضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا طاعة لأحد إلا بالمعروف، لا طاعة لأحد إلا بطاعة الله ورسوله. وقال العلماء: من تدبر أحوال العالم قديما وحديثا وجد أن كل صلاح في الأرض وصلاح لأهلها إنما سببه طاعة الله ورسله، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وهلاك وفساد وقحط ووباء وتسليط عدو إنما سببه مخالفة الله ورسله. وهذا من أعظم العبر لأهل العقول الصحيح. فإذا التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي، فلا صلاح للأرض إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كل من خرج عن حكم الله وحكم رسوله فهو في جاهلية، ولو كان قد حصل على الشهادات العليا، إذا حكم غير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو قدم رأيا أو معقولة أو عادة على كلام الله تعالى ورسوله فهو في جاهلية أو فيه خصلة من خصال الجاهلية، لأن الله تبارك وتعالى يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم، هذا استفهام للإنكار، أي لا حكم أحسن من حكم الله، فالله تعالى أعدل حكما وأحسن حكما وأحكم وأرحم حكما من أحكام غيره. وهذا كما قال أهل العلم من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر شيء مشارك له، فالله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين بعباده، العليم بمصالح خلقه كما قال عز وجل: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. ففي هذه الآية التحذير من حكم الجاهلية، وحكم الجاهلية كما قلنا كل حكم يخالف حكم الله ورسوله فهو جاهلية، ولو صدر ممن صدر. فحكم الله تعالى هو الشرع الحكيم الذي ارتضاه الله تعالى لعباده المؤمنين، وهو المشتمل على الحق، وغيره مشتمل على الباطل في الحال أو المآل. يعني قد يظن بعض الناس أن تحكيم هذا القانون فيه الآن مصلحة وفيه الآن رحمة وفيه الآن خير، لكن العاقبة للتقوى. ولو ظهر لك في بداية الأمر أن هذا فيه خير فاعلم أن مآله شر عظيم، ولو لم يكن إلا دخول النار لكفى، ولو لم يكن في ذلك إلا غضب الجبار لكفى. فالإنسان لا ينظر إلى مبادئ الأمور، وعليه أن يسلم لحكم الشرع. مثال على ذلك الله سبحانه وتعالى رغب في العفو، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. قد تظن أنت في هذا العفو فيه ذلة، فيه ذلة عليك، ولكن إذا اتبعت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فستجد العاقبة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الله يزيدك بها عزا. وهكذا يجب أن يكون الإنسان مسلما لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فهذا الحديث في سنده كلام وضعف، وإن كان معناه صحيحا، معنى هذا الحديث صحيح موافق للشرع. فالشرع كثيرا ما يأتي بمخالفة الهوى، هذا هو الاختبار وهذا هو الابتلاء، أن الله سبحانه وتعالى يختبر الناس بما يخالف أهواءهم ومحبوباتهم وشهواتهم، فيأمرك أن تقوم من النوم لتأتي للصلاة مع أن النوم تحبه وتهواه وتستلذ به، لكن الله عز وجل اختبر عباده. فلا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يقدم ما يحبه الله عز وجل على ما يحبه هو أو على ما يحبه غيره. فلا بد من هذا الأمر ليكمل إيمان الإنسان. لا يكمل إيمان أحدكم حتى يقدم ما يحب الله على ما يحب هو، وكلما كثر ذلك كلما كمل إيمان العبد. فقد يكون مسلما وعنده إساءات وعنده معاصي، لكن إذا كان عاملا في الحقيقة بمعنى هذا الحديث أن هواه تبع للشرع، إذا كان الله عز وجل يحب هذا أحبه، إذا كان الله عز وجل يبغض هذا أبغضه، ولو أمره الشرع بأن يترك أحب الأشياء إليه لتركه طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يعلم من عباده نياتهم. ولهذا قال أهل السنة إنه ما من مبتدع إلا وله هوى في بدعته. هذا كلام نفيس جدا وعظيم، أن أصحاب البدع لهم هوى ولهم رغبة فيما يخرجون به عن السنة أو يخرجون به عن اتباع الكتاب والسنة، فلهم رغبة في ذلك. ولهذا سموا بماذا؟ أهل الأهواء والبدع. لولا أن لهم هوى ولهم رغبة أو لهم مصلحة في البدعة التي يرتكبونها ويميلون إليها ويجدون أن اتباع السنة يضيع عليهم بعض المصالح، ولهذا من صبر نفسه على الكتاب والسنة وترك المصلحة التي تتحقق له بالبدعة فهذا هو المؤمن حقا، هذا هو المؤمن حقا المخالف لاتباع هوى، الذي خالف اتباع الهوى. والله عز وجل ذكر أن بعض الناس من يتخذ هواه إلها من دون الله والعياذ بالله، يعني لا يهوى شيئا إلا ركبه وفعله، كلما أمرته نفسه بشيء فعله. وهذه الآية تبين أن من الناس من يستحكم فيهم اتباع الهوى حتى يصير كالإله الذي لا يأمره بشيء إلا فعله ولا ينهاه عن شيء إلا فعله، مع أن هذا الواجب أن يكون لله سبحانه وتعالى الإله الحق، لكن هكذا يكون اتباع الأهواء والعياذ بالله، أن تكون محبة هذا الإنسان تابعة لهواه. أما المؤمن فمحبته تابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في الأوامر والنواهي وغير ذلك. وقد أخبر الله عز وجل عن المنافقين فقال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. اتبعوا ما أسخط الله من الأهواء، اتبعوا ما أسخط الله يعني ما أغضب الله عليهم مما أوجب عليهم سخطه والعياذ بالله، وكرهوا رضوانه، كرهوا ما يرضيه، كرهوا اتباع ما يرضيه سبحانه وتعالى من الأوامر وترك النواهي والزواجر. أما المؤمن فإنه يحب ما يحب الله ويكره ما يكره الله، يحب ما يحب الرسول ويكره ما يكره الرسول صلى الله عليه وسلم، كما سبق الكلام على المحبة، أن المحبة الشرعية هي المحبة لله وفي الله، أن يكون العبد في محبته تابعا لله تبارك وتعالى. فهذا موضع امتحان واختبار، فمن أحب الله عز وجل حقا ومن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم حقا فيجب عليه أن يكون هواه تبعا لما يأمر الله عز وجل به وما يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخبر الله عز وجل أن من الناس من يمنعهم هواهم من اتباع الهوى واتباع ما أمر الله تعالى به كالمشركين والمنافقين، فيقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وهذا منشأ البدع، منشأ البدع من تقديم الرأي والهوى والعقل على الوحي، فتنشأ البدع وتخرج. كذلك حب الأشخاص يجب أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ف فيحب من أحبه الله ورسوله وملائكته ورسله والصالحون من عباده، يحبهم، ويبغض من أبغضه الله عز وجل من أهل الشر ومن أهل المعاصي ومن أهل البدع، ولا هو ولو كان من أقرب الناس إليه، كما مضى معنا في باب المحبة. أما الأثر الذي ذكره عن الشعبي فهو مرسل، أنه كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة خلاف، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن اليهودي عرف أن محمدا عليه الصلاة والسلام يقضي بالحق ولا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، كان المنافق مبطل على باطل في هذه القضية واليهودي على حق، فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقال أهل العلم في هذا الأثر ما يبين أن بعض المنافقين من هو أشد كراهة لحكم الله وحكم رسوله من اليهود والنصارى، وتكون عداوته لأهل الإسلام أشد من عداوة أهل الكتاب للمسلمين، وهذا واقع في الحقيقة. حتى بعض هؤلاء الذين ينتسبون إلى المسلمين ويتسمون بأسماء إسلامية ولكن يكتبون السم الزعاف ليصدون به الخلق عن دين الله ويشوهون صورة الإسلام والمسلمين، وكم يحرصون على إثارة الشبهات على الدعاة وعلى الجمعيات الدعوية والخيرية مما يشوهون به صورة العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، وهذا معروف منهم قديما وحديثا. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بمجاهدة المنافقين، قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وجهاد الكفار والمنافقين تارة يكون بالسيف بإقامة الحد أو بالقتال الشرعي، وتارة يكون باللسان بالرد على الشبهات وبيان الباطل الذي ينشرونه، وتارة يكون بالمال ليدفع شرهم وأذاهم عن المسلمين. وأما الأثر في عمر رضي الله عنه لما اختصم رجلان فقال أحدهما نتخاصم إلى النبي، والآخر قال نتخاصم إلى كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف عدو من أعداء الله ورسوله، ولما كثر أذاه للمسلمين وصار يشبب بنساء المسلمين ويؤذي المسلمين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله لكف شره وضرره على المسلمين، فقتله الصحابي الجليل محمد ابن مسلمة ومن معه وأراح المسلمين من شره. فالقصة أيضا فيها نظر وفيها كلام في سندها، لكن كما ذكرنا أن الإيمان لا يحصل للعبد إلا إذا حكم شرع الله عز وجل واتبع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتميز المؤمن الصادق من الكاذب، والناس يتفاوتون في هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله خير، ونلتقي بكم إن شاء الله تعالى بعد العطلة بعد رمضان. هذا سؤال يسأل عن الدستور، وما دورنا نحن كطلبة علم والعلماء في تحكيم كتاب الله. الدستور هو عبارة عن عقد بين الحاكم والمحكوم، أكثرهم موافق للشرع، يعني هو عبارة عن عقد في الطاعة، وما هو واجب على الحاكم وما هو واجب على المحكوم. أما القوانين الوضعية أمر آخر، الدستور يقرر أن دين الدولة الإسلام وأن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، لكن هناك مخالفات وأخطاء، نسأل الله عز وجل أن يعني يصلح الحال وأن يعيننا جميعا على بيان ما أمر الله سبحانه وتعالى به من اتباع شرعه والتحذير من مخالفته، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.